وكاد سيدي عثمانا سيدي عثمانا سيدي عثمانا يا طيبة يا طيبة يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا ترى هل مرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمانا أفضل الغلمانا أفضل الغلمانا يا طيبة يا طيبة يا جوى العيانا اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا أسيادي حسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنة عيني جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن والأصحابي من علوا شانا بمن علوا